هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بأن يقرأ القرآن كما أنزل، فما هي مدة الطريقة وأي القرآن وأي القراءة يقرأها؟ كما نقل لك الآن، كما نقل القراء وبين العلماء يقرأ بحروف التي تشوف، والتجويد أفضل إذا جود ترقيم بتدخين ضخ أو ترقيم ورقة والإخاء والإغاية يفتر هذا الإنسان يعرف هذا أفضل، وإلا تقرأه باللغة العربية الحمد لله. أقل مدة لفتنا ما في حد محدود، لكن أفضل أسبوع أقل شيء أسبوع، وإن قرأ في كل شهر كفى. أقول يا شيخ الحديث هو أن الرسول وإن قرأ في ذلك جاهز أيضا، لكن لا يقص عن ذلك، هذا اللي ينبغي. نعم. جهر في صلاة الظهر والعصر. من هو؟ الرسول جهر بها؟ لا، يصير في الظهر والعصر. من جهر بها؟ من الثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. لكن بعض الأحيان يقرأ يسجد بعض الآيات حتى يسمع الناس قراءة ويعلموا أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. كان يسمعه في الآية بعض الأحيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.